ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا